فهل يجب عليها القضاء إذا طهرت؟ يقول المصنف: وتقضي الحائض والنفساء الصوم لا الصلاة. وقد أجمع العلماء على أن الحائض إذا أفطرت في نهار رمضان يجب عليها قضاء الأيام التي أفطرتها إذا طهرت من حيضها، وهذا على الراجح من أقوال أهل العلم على التراخي، بمعنى أنه لا يجب عليها أن تقضي الصوم بعد انتهاء رمضان مباشرة، بل القضاء على التراخي إلى أن يضيق الوقت، بمعنى إلى أن لا يبقى من الوقت قبل رمضان الآخر إلا ما يكفي لقضائها. وأما الصلاة فإنه لا يجب على الحائض أن تقضيها، بل ولا يستحب لها القضاء. أجمع العلماء قاطبة على أن الحائض لا يجب عليها أن تقضي الصلاة، وأكثر العلماء على أنه لا يستحب لها أن تقضي الصلاة، ومن قال من الفقهاء إنه يستحب لها أن تقضي الصلاة فقوله ضعيف لا يعتبر ولا يعتد به، فقضاء الصلاة للحائض بدعة لأنه لم يثبت شرعا. وكل هذا لحديث معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها أمنا عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه. وفي رواية قالت لها: أحرورية أنت؟ أي أنت من الخوارج، من أهل البدع الذين يتعمقون في الدين ولا يقنعون بالنصوص. ووجه الدلالة أن أمنا عائشة رضي الله عنها أخبرت أن ذلك هو الذي كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. لكن هنا مسائل: المسألة الأولى، إذا حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة فهل يجب عليها قضاء تلك الصلاة؟ يعني امرأة دخل عليها وقت الظهر مثلا وهي طاهر، ثم قبل أن تصلي الظهر جاءها الحيض، فهل يجب عليها أن تقضي صلاة الظهر تلك أم لا يجب؟ المشهور عند الحنابلة أنها إذا أدركت مقدار تكبيرة الإحرام من وقت الصلاة وهي طاهر وجب عليها أن تقضي تلك الصلاة. المشهور في المذهب عند الحنابلة أن العبرة بتكبيرة الإحرام، فإذا دخل عليها وقت صلاة الظهر وبقيت طاهرا بما يكفي أن تكبر تكبيرة الإحرام، بمعنى أن تعقد الصلاة، فإنه يجب عليها أن تقضي تلك الصلاة. والأقرب والله أعلم أنها إذا أدركت من وقت الصلاة ما تصلي فيه الصلاة كاملة وجب عليها القضاء، وإلا فلا يجب. إذا أدركت من وقت الصلاة ما تستطيع أن تصلي فيه الصلاة كاملة، لكنها لم تصلي، فإنه يجب عليها القضاء. لماذا؟ نقول لأن الصلاة تجب بدخول الوقت، هذا ما في إشكال، إذا دخل الوقت وجبت الصلاة، لكن وجوبها وجوب موسع، والواجب عليها أن تصلي. فإذا لم يمضي من الوقت ما تقدر أن تصلي فيه لم تكن مستطيعة للصلاة فلا تجب عليها، فلا يجب عليها القضاء. أما إذا مضى عليها مقدار ما تصلي فيه فإنها كانت مستطيعة أن تصلي فيجب عليها القضاء. ويلي هذا القول في القوة أنها إذا مضت عليها ركعة، يعني مضى مقدار ما تصلي فيه ركعة فلم تصلي وجب عليها القضاء، لكن الذي قبله أقرب عندي والله أعلم للرجحان عند دراسة المسألة. طيب، المسألة الثانية، إذا طهرت المرأة في وقت الصلاة فهل يجب عليها أن تؤدي تلك الصلاة؟ امرأة طهرت في وقت الظهر، دخل عليها الوقت وهي حائض، ثم في أثناء الوقت طهرت، فهل يجب عليها أن تؤدي تلك الصلاة التي طهرت في أثناء وقتها؟ المشهور عند الحنابلة والشافعية أنها إذا أدركت شيئا من الوقت طاهرة ولو يسيرا، ولو كان بمقدار تكبيرة الإحرام، فإنه يجب عليها أداء تلك الصلاة، يجب عليها أداء تلك الصلاة. يعني يا إخوة، يقولون لو أنها دخل عليها وقت الفجر وهي حائض، ومضى شيء من الوقت وهي حائض، ثم طهرت قبل شروق الشمس بلحظات يسيرة، يقولون يجب عليها أن تؤدي تلك الصلاة ولو لم تغتسل إلا بعد خروج الوقت، ولو لم تغتسل إلا بعد خروج الوقت. طيب، يقولون فإن كانت تلك الصلاة عصرا وجب عليها أن تصلي معها الظهر، بمعنى يا إخوة، امرأة كانت حائض، مر بها وقت الظهر وهي حائض، دخل وقت العصر وهي حائض، طهرت في أثناء وقت العصر، يقولون يجب عليها أن تصلي العصر والظهر. وإن كانت الصلاة عشاء فإنه يجب عليها أن تصلي معها المغرب. قلنا لهم لماذا تصلي هذه الصلاة؟ أولا قالوا لأن الحيض مانع، فإذا زال المانع استقر الحكم. يقولون الأصل أنه يجب على المرأة أن تصلي، وأن الحيض يمنعها فهو مانع، فإذا زال المانع استقر الحكم، فتكون مخاطبة بالصلاة. قلنا لهم طيب هذا مفهوم في نفس الصلاة العصر أنها أدركت شيئا من الوقت فهي مخاطبة شرعا، الشروط مجتمعة والموانع منتفية فهي مخاطبة شرعا، لكن لماذا تصلي الظهر؟ ولماذا إذا كان هذا في العشاء تصلي المغرب؟ قالوا لما رواه ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا طهرت قبل المغرب صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء. وأيضا روي مثله عن عبد الرحمن ابن عوف قالوا ولا مخالف لهما من الصحابة. قالوا أفتى ابن عباس رضي الله عنهما بأن الحائض إذا طهرت قبل المغرب تصلي العصر والظهر، وإذا طهرت قبل الفجر تصلي العشاء والمغرب. قالوا وكذلك أفتى عبد الرحمن ابن عوف بهذا ولا مخالف لهما من الصحابة، فيكون إجماعا. والجواب عن هذا أن الأثرين ضعيفان على التحقيق. نعم قواهما بعض أهل العلم واحتج بهما بعض أهل العلم كالشيخ ابن باز رحمه الله، لكن الأثرين عند الدراسة والتحقيق ضعيفان فلا يثبت بهما هذا الحكم. واستدلوا كذلك بأن وقت الصلاتين المجموعتين وقت واحد لأهل الأعذار. يقولون وقت الظهر والعصر وقت واحد لأهل الأعذار، ووقت المغرب والعشاء وقت واحد لأهل الأعذار، وهذه الحائض من أهل الأعذار، فإذا أدركت وقت العصر فقد أدركت الظهر والعصر، وإذا أدركت وقت العشاء فقد أدركت وقت المغرب والعشاء. والأظهر والله أعلم أنه لا يجب عليها أن تؤدي إلا الصلاة التي طهرت فيها، فإن طهرت في وقت العصر وجب عليها أن تصلي العصر فقط دون الظهر، وإن طهرت في وقت العشاء وجب عليها أن تصلي العشاء فقط دون المغرب، لأن الأثرين المذكورين ضعيفان، ولأن المرأة كانت منهية عن الصلاة التي كانت قبل التي طهرت فيها. لو أن الحائض يا إخوة قالت لنا أريد أن أصلي الظهر ماذا نقول لها؟ نقول ما يجوز. تقول لماذا؟ لأنك حائض، فإذا لم تكن مخاطبة بها في وقتها فمن باب أولى أن لا تكون مخاطبة بقضائها. وبهذا يا إخوة نعرف الفرق بين الحائض وأهل الأعذار. المسافر يا إخوة إذا دخل عليه وقت الظهر وهو مسافر هل هو مخاطب بالظهر؟ هل هو مخاطب بالظهر ولا لا؟ مخاطب بالظهر، يجب عليه أن يصلي، لكن الله خفف عنه فأجاز له أن يجمع الظهر مع العصر وأن يجمع المغرب مع العشاء. لكن الحائض لم تكن مخاطبة بالظهر عند دخول الوقت، بل كانت منهية عنها إلى أن خرج وقتها، ولم تكن منهي مخاطبة بالمغرب عند دخول وقتها، بل كانت منهية عن صلاة المغرب لأنها حائض عند وقتها. فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجب عليها أن تؤدي إلا الصلاة التي طهرت فيها، سواء كانت تجمع مع غيرها كالعصر مع الظهر والمغرب مع العشاء، أو العشاء مع المغرب، أو كانت لا تجمع مع غيرها كالفجر. فهذا هو الصواب في هذه المسألة. المسألة الثالثة هنا: إذا طهرت الحائض في نهار رمضان، فهل يجب عليها أن تمسك بقية اليوم؟ امرأة في رمضان أذن عليها الفجر وهي حائض، جاء وقت الضحى طهرت، هل يجب عليها أن تمسك بقية اليوم أو لا يجب؟ نقول يا إخوة، اتفق الفقهاء على أنه يجب عليها أن تقضي ذلك اليوم، اتفق الفقهاء على أنه يجب عليها أن تقضي ذلك اليوم، لكن اختلفوا هل يجب عليها أن تمسك بقية اليوم أو لا يجب. والمشهور عند الحنابلة أنه يجب عليها أن تمسك بقية اليوم، والصحيح أنه لا يجب عليها ذلك، لأن الصوم في اليوم عبادة واحدة لا تتجزأ، وهي كانت لا تصوم في أول اليوم منعا يعني ممنوعة من أن تصوم في أول اليوم، فلا يجب عليها أن تمسك بقية اليوم. عندما نقول يا إخوة هي لا تصوم في أول اليوم منعا، لنخرج بهذا يا إخوة من الصبي إذا بلغ في نهار رمضان، الصبي إذا بلغ في نهار رمضان وجب عليه أن يمسك بقية اليوم. لماذا؟ لأنه لم يكن مخاطبا أصلا بالصيام وجوبا في أول اليوم، لم يكن ممنوعا، لو صام لصح صومه، لكنه لم يكن مخاطبا بالوجوب. فإذا أفطر في أول اليوم لكونه لم يخاطب بالوجوب، ثم بلغ وجب عليه أن يمسك بقية اليوم، لأنه أصبح مخاطبا بالوجوب. بمعنى آخر، ليس لأحد أن يحتج علينا في هذه المسألة فيقول إن الصبي إذا بلغ في أثناء نهار رمضان توجبون عليه الإمساك، فلماذا لا توجبون على الحائض إذا طهرت في نهار رمضان أن تمسك بقية اليوم؟ قلنا لأن الصبي لم يكن ممنوعا من الصيام، ولم يكن مخاطبا بالصيام أصلا، أعني وجوبا. أما الحائض فإنها كانت ممنوعة من الصيام في أول النهار لوجود الحيض. وهذه مسألة يحتاجها الناس، فلو أن رجلا قادما من سفر وكان قد أفطر أول اليوم، فوصل إلى بيته ووجد امرأته قد طهرت وكانت حائضا في أول اليوم، فإذا قلنا يجب عليهما الإمساك بقية اليوم فإنه لا يجوز له أن يجامعها، وإذا قلنا لا يجب الإمساك فإنه يجوز له أن يجامعها، لأنه كان أفطر في أول اليوم وهي أفطرت في أول اليوم. وقد تقدم تقرير هذه المسألة في شرحنا لكتاب الصوم في هذا الكتاب وفي غيره من الكتب. نعم. قال رحمة الله عليه: ومن جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة. نعم، انتقل المؤلف أيها الإخوة هنا من الكلام عن الحيض إلى الكلام عن الاستحاضة. والاستحاضة كما يقول العلماء استفعال من الحيض، استفعال من الحيض. والحنابلة يقولون الاستحاضة سيلان الدم من المرأة في غير أوقاته من مرض وفساد من عرق يسمى العاذل، وفي بعض الكلام الفقهاء يسمى العاذر بالراء. يقولون الاستحاضة سيلان الدم من المرأة، فهو هنا يشترك مع الحيض لأن الحيض سيلان الدم من المرأة، لكن قالوا في غير أوقاته، فبهذا خرج الحيض لأن الحيض سيلان الدم في وقت معلوم من مرض وفساد. هذا فرق ثاني بين الاستحاضة والحيض، أن الحيض دم جبلة وطبيعة، دم جبلة وطبيعة، وأن الاستحاضة مرض وفساد. قالوا من عرق، وهذا فرق ثالث بين الحيض والاستحاضة، فإن الحيض يرخيه الرحم، يرخيه الرحم فهو يخرج من الرحم، أما الاستحاضة فدم عرق في الرحم، يعني دم الاستحاضة يخرج من عرق في الرحم، أما دم الحيض فيخرج من الرحم. قالوا طبعا دل على هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله إنما ذلك عرق كما في الصحيحين. قالوا يسمى العاذل ويقال العاذر بالراء، وقد ثبت هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا العرق يسمى العاذل أو يسمى العاذر. والمستحاضة يا إخوة من أصابها الدم في غير وقت الحيض، من أصابها الدم في غير وقت الحيض. وعند الجمهور الاستحاضة ما زاد عن أكثر مدة الحيض، ما زاد عن أكثر مدة الحيض يسمى استحاضة. ولذلك قال المصنف ومن جاوز دمها 15 يوما، لأنه تقدم معنا يا إخوة أن الجمهور يرون أن أكثر الحيض 15 يوما، فيقولون من جاوز دمها 15 يوما فهي مستحاضة. وقد تقدم معنا يا إخوة أن الراجح أنه لا حد لأكثر الحيض إلا أن يغلب على الشهر. ولذلك نقول حقيقة المستحاضة أنها التي لا ينقطع عنها الدم أبدا أو لا ينقطع إلا قليلا. من هي المستحاضة التي لا ينقطع عنها الدم أبدا طوال أيام الشهر والدم يسيل منها يخرج منها يخرج منها، ينتهي الشهر ويبدأ الشهر الثاني والدم يسيل منها، أو لا ينقطع إلا قليلا يعني يغلب على الشهر، يعني مثلا تبقى 25 يوما والدم معها وينقطع 5 أيام أو 3 أيام أو نحو ذلك، فهذه مستحاضة. وقد دلت الأدلة على أن للاستحاضة أحكاما خاصة، والمصنف عقد هذا الفصل ليتكلم عن هذه الأحكام. نعم. قال رحمه الله تعالى: تجلس من كل شهر 6 أو 7 حيث لا تميز، ثم تغتسل وتصوم وتصلي بعد غسل المحل وتعصيبه. نعم، العلماء يا إخوة يقسمون المستحاضة إلى 3 أقسام أو 3 أصناف: مبتدأة ومعتادة ومتحيرة. يقولون المرأة المستحاضة لا تخلو إما أن تكون مبتدأة وإما أن تكون معتادة وإما أن تكون متحيرة. أما المبتدئة فهي التي ابتدأ معها الدم مستمرا، يقال لها مبتدئة ويقال لها مبتدأة. مبتدئة أي أنها ابتدأت الحيض وخروج الدم، ومبتدأة أي أن الدم بدأ بها. فالمبتدأة هي التي ابتدأ معها الدم مستمرا لا ينقطع أبدا أو لا ينقطع إلا قليلا. بنت من بنات المسلمين عندما بدأ يأتيها الدم جاء مستمرا طوال الشهر أو طوال الشهر إلا قليلا، فهذه مبتدأة. وعلى قول الجمهور إذا كانت مبتدأة وزاد الدم على 15 يوما فهذه مستحاضة، لكن على الراجح لا بد أن يغلب على الشهر أو يكون في كل الشهر. فإن كانت المبتدأة مميزة أي يتميز دم الحيض عندها عن غيره من الدم، فهنا تعمل بالتمييز عند الجمهور. ما معنى تعمل بالتمييز؟ يقولون هذه البنت المبتدأة بالدم إذا كان دمها يتميز فإن ما كان فيه صفات الحيض فهو حيض، وما زاد عن ذلك فهو استحاضة. طيب كيف التمييز؟ يقولون إن التمييز يكون من جهة اللون، فدم الحيض غالبا يكون مائلا إلى السواد، يكون مائلا إلى السواد، بخلاف دم الاستحاضة فإنه كدم الجرح حمرة وقد تميل إلى الصفرة. فإذا كان هذه المرأة التي يستمر معها الدم طوال الشهر وهي مبتدأة يتميز الدم عندها باللون فيكون 6 أيام يكون اللون أسود يميل إلى السواد، ثم يحمر حمرة خالصة أو حمرة تميل إلى الصفرة، فيكون حيضها وقت الدم الذي يميل إلى السواد، وما زاد على ذلك فهو استحاضة. أيضا قالوا يتميز دم الحيض عن غيره بالثخانة، فدم الحيض ثخين كأنه قطع، كأنه قطع، لا يكون يعني سائلا سيولة محضة، وإنما يكون ثخينا كأنه يكون قطعا، بخلاف دم الاستحاضة فإنه يكون سائلا كدم الجرح. فهنا إذا كان هذا موجودا في دم المرأة، أي أن بعض الدم يكون ثخينا ثم تزول هذه الثخانة ويصبح يعني سائلا كدم الجرح، فوقت حيضها هو وقت كون الدم ثخينا. وكذلك من جهة الرائحة، فدم الحيض منتن كريه الرائحة، رائحته متميزة بخلاف دم الاستحاضة، فإن دم الاستحاضة يكون كدم الجرح من جهة الرائحة. فإذا كانت هذه المرأة يتميز دمها بالرائحة، فإنها حال كون دمها له رائحة كرائحة الحيض الذي تعرفه النساء فهي حائض، فإذا زالت هذه الرائحة فهي مستحاضة. وكذلك يكون التمييز بالتجمد، بالتجمد، فيقولون إن دم الحيض لا يتجمد إذا خرج، بمعنى لا يتغير، يبقى كما هو عند أول خروجه وبعد ذلك، ما لم يجف، ما لم يجف، بخلاف دم الاستحاضة فإنه كسائر الدماء، إذا خرجت قليلا فإنها تتجلط، تتجمد. فهنا قد تميز المرأة بهذا، فالدم الذي يخرج ويبقى على هيئته لا يتجمد هذا دم حيض، فإذا أصبح الدم يتجمد كدم الجروح إذا خرج فإنها تكون مستحاضة. طيب، قلنا لهم هل للعمل بالتمييز شرط؟ قلتم لنا إنها إذا كانت مميزة تعمل بالتمييز، هل للعمل بالتمييز شرط؟ قالوا نعم، لا بد من شرط. قلنا ما هو الشرط؟ قالوا ألا يزيد الدم الذي يشبه دم الحيض عن 15 يوما، ألا يزيد الدم الذي يشبه دم الحيض عن 15 يوما، بمعنى يا إخوة يقولون إذا كان الدم الأسود هذا يبقى 14 يوما ثم يتغير اللون، يقولون هذا الدم الأسود حيض، تحيض 14 يوم، 15 يوما يقولون حيض، فإذا زاد أصبح الدم الأسود يبقى 17 يوما فإنه عندهم ما زاد على 15 يوما فهو استحاضة وإن أشبه دم الحيض، ما زاد على 15 يوما فهو عنده استحاضة وإن أشبه دم الحيض. وعلى الراجح الذي ذكرناه لا يشترط هذا الشرط. إذا كانت ترى الدم الأسود 20 يوما ثم 10 أيام ترى الدم العادي الأحمر الذي يميل إلى الصفرة فإنها تحيض 20 يوما ويكون الباقي استحاضة طيب قلتم لي ما الدليل على هذا؟ ما الدليل على أن المستحاضة المبتدأة إذا كانت مميزة تعمل بالتمييز؟ قلنا الدليل على هذا ما جاء في حديث فاطمة بنت أبي حبيش حيث قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. متفق عليه. ما وجه الدلالة على التمييز هنا؟ الدلالة يا إخوة أن الجمهور يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة. كيف تقبل الحيضة؟ هي الدم معها مستمر. قالوا بالتمييز، يعني إذا رأيت صفات دم الحيض فهذه حيضة فدعي الصلاة. فإذا أدبرت، كيف تدبر؟ هي ما ينقطع عنها الدم، تدبر بذهاب صفات دم الحيض، بذهاب صفات دم الحيض. وهذا هو تفسير الجمهور للحديث. قالوا فدل ذلك على أن المرأة إذا عرفت أيام الحيض تحيضت هذه الأيام، وإذا ذهبت صفات الحيض فهي مستحاضة. أيضا جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها فإذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي فإنما هو عرق. يعني في هذه الرواية قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيض، ما معنى كان هنا؟ يعني وجد، فكان تامة هنا. إذا وجد دم الحيض وهو دم أسود يعرف فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر يعني ليس الدم الأسود فتوضئي فإنما هو عرق. رواه النسائي، وقال الألباني حسن صحيح، ورواه كذلك أبو داود، وقال الألباني حسن. أين وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه دم أسود يعرف، فأحالها إلى الدم، إلى لون الدم. وهنا يا إخوة قال فإنه دم أسود يعرف، هكذا ضبطه أكثر العلماء، يعرف أي تعرفه النساء، لون دم الحيض معروف عند النساء. ولهذا لو أن امرأة قالت أنا ما أعرف دم الحيض قلنا اسأل النساء. دم أسود يعرف، وضبطه بعض أهل العلم بضبط يعرف بكسر الراء، فإنه دم أسود يعرف. ما معنى يعرف؟ يعني له رائحة من العرف، والعرف هو الرائحة. ولذلك يعني بعض العلماء ألف كتابا أسماه يعني عرف البشام في فضائل الشام، عرف البشام. البشام معروف نبت ينبت في الجبال له رائحة نفاذة. عرف يعني رائحة، رائحة البشام في فضائل الشام. فمعنى يعرف بكسر الراء يعني له رائحة. فعلى الضبط الثاني يكون دلها النبي صلى الله عليه وسلم على صفتين: اللون وهو أنه أسود يميل إلى السواد، والرائحة. والرائحة أي أن رائحة دم الحيض متميزة، فدل ذلك على الأخذ بالتمييز. أيضا استدلوا بما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن المستحاضة فقال رضي الله عنه: أما ما رأت الدم البحراني، أما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي، وإذا رأت الطهر ولو ساعة من النهار فتغتسل وتصلي. قال: فأما ما رأت الدم البحراني فلا تصلي، يعني أن هذا حيض. طيب ما هو الدم البحراني؟ قال بعض أهل العلم، طبعا اتفق العلماء على أن الدم البحراني نسبة إلى البحر، نسبة إلى البحر، لكن ما هو هذا البحر؟ قال العلماء: هذا البحر هو بحر الرحم، فإن عمق الرحم يسمى بحرا، عمق الرحم داخل الرحم يسمى بحرا. فقالوا هذا الدم منسوب إلى الرحم، ومعنى ذلك أنه يميل إلى السواد، لأن الدم الذي يخرج من الرحم من قعر الرحم يميل إلى السواد. وقال بعض أهل العلم هو نسبة إلى البحر المعروف، نسبة إلى البحر المعروف. طيب ما وجه الشبه بين دم الحيض والبحر المعروف؟ قالوا معناه أنه متسع غليظ له رائحة، متسع أي كثير، غليظ أي ثخين له رائحة. فإنك إذا وقفت على البحر تراه متسعا وتشم له رائحة بخلاف الماء المعتاد. فيقوم مراد بن عباس رضي الله عنهما بهذا أنها إذا رأت دما غليظا ثخينا وله رائحة فهي حائض، فإذا زال ذلك فزالت ثخانة الدم ورائحة الدم فهي مستحاضة. فدل كل هذا على أن المرأة المبتدأة الدم المميزة لصفات دم الحيض تعمل بالتمييز. طيب بقي عندنا المبتدأة غير المميزة التي ابتدأ معها الدم مستمرا ولا يتميز بعضه عن بعض، طوال الشهر الدم يشبه بعضه بعضا، وهذا قد يقع للنساء. فهنا المشهور عند الحنابلة أن هذه المرأة تتحيض 6 أيام أو 7 أيام بالتحري، وهذه التي تكلم عنها المصنف هنا في هذه الجملة التي قرأها الشيخ ياسين، تتحيض 6 أيام أو 7 أيام بالتحري. ومعنى التحري أنها تجتهد بالنظر في الغالب من نسائها هل يحضن 6 أيام أو 7 أيام، فإن وجدت أن الغالب في النساء من حولها أنهن يحضن 6 أيام تحيضت 6 أيام، وإن وجدت أن الغالب من النساء حولها أنهن يحضن 7 أيام تحيضت 7 أيام. هذا وجه. والوجه الثاني في التحري هو أن تتحرى وقت الحيض من الشهر. طيب قلنا لها تحيضي 6 أيام أو 7 أيام، متى؟ في أول الشهر، في نصف الشهر، في آخر الشهر؟ قالوا تتحرى في نسائها، تجتهد تسأل النساء حولها، فإن كان الغالب على النساء أن الحيض يأتيهن في اليوم 10 من الشهر مثلا، فإنها تتحيض 6 أيام من اليوم 10، وهكذا. قلنا لهم ما الدليل عندكم يا معاشر الحنابلة على هذا؟ قالوا عندنا حديث صحيح، وهو حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها تحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها وصومي وصلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان يأتيها الدم مستمرا، قال تحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها وصومي وصلي كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. الحديث رواه أبو داود والترمذي، وقال الترمذي حسن صحيح، ونقل عن الإمام أحمد أنه قال إنه صحيح وحسنه الألباني. هنا يا إخوة قال النبي صلى الله عليه وسلم لها تحيضي 6 أيام أو 7 أيام في علم الله. ما معنى في علم الله؟ قال بعض أهل العلم يعني أن الله أعلم بحقيقة حيضك، هل تحيضين 6 أيام أو 7 أيام، ولكن الحكم هو كذا. وقال بعض أهل العلم في علم الله يعني في حكم الله، أي أن الله حكم عليك بكذا. قال ثم اغتسلي أي من الحيض حتى إذا رأيت، قال الحنابلة هذا دليل على التحري لأنه أحال الأمر إلى رؤيتها، والرؤية هنا ليست رؤية البصر وإنما العلم الاجتهاد. فإذا رأيت حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي، 24 ليلة إذا تحيضت 6، أو 23 ليلة إذا تحيضت 7، كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. قال الحنابلة: فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا نص على أنها تتحيض 6 أيام أو 7 أيام، فكذا نقول كل مستحاضة مبتدأة لا تميز تتحيض 6 أيام أو 7 أيام، وتختار 6 أو 7 بالاجتهاد. قلنا لهم: لماذا أخرجتم المميزة مع أن النص عام؟ قالوا: للأدلة التي ذكرناها، أخرجنا المميزة للأدلة السابقة، فبقي غير المميزة. والأقرب والله أعلم من أقوال أهل العلم أنها تتحيض أيام النساء المماثلات لها من قريباتها وقريباتها في السن. فماذا نقول لها إذا جاءتنا امرأة وقالت: يا شيخ أنا بلغت والدم عندي مستمر ما ينقطع، مستمر ما ينقطع، قلنا لها: هل تميزين بعض الدم عن بعض؟ قالت: لا، كله يشبه بعضا من أول الشهر إلى آخر الشهر. نقول: اسألي الفتيات اللاتي في سنك من حولك، من قبيلتك، من مدينتك، من قريتك، كم يحضن؟ اسألي نساءك، أمك، عمتك، خالتك، كذا، اسألي هؤلاء النسوة. قالت: يا شيخ يختلفنا. قلنا: خذي بالغالب. قالت: الغالب أنهن يحضن 9 أيام. نقول: تحيضي 9 أيام. قالت: الغالب أنهن يحضن 5 أيام. قلنا: تحيضي 5 أيام. قال منكم قائل: كيف يا شيخ تقول هذا؟ ما تتقي الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تحيضي 6 أو 7، وأنت تقول نقول لها تحيضي 5 أو تحيضي 9؟ نقول: نعم، لأن بالحديث نعمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لها تحيضي 6 أيام أو 7 أيام سكت. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لقلنا به قولا واحدا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم علل بعلة، فقال: كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. فعلل هذه العلة بأن هذه عادة النساء، وعادة نسائها الأقربين أقرب من عادة النساء الأباعد. عادة نسائها التي حولها في بلدها، يعني يا إخوة العلماء يقولون إن الحيض يتأثر بالبيئة، فحيض النساء في البلدان الحارة ليس كحيض النساء في البلدان الباردة. ولذلك كون المرأة تأخذ بعادة النساء اللاتي حولها أقرب من أن تأخذ بعادة النساء الأباعد. فالأقرب والراجح عندي والله أعلم أن نأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كما تحيض النساء وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن. وهذا هو رواية عن الإمام مالك رحمه الله أنها تأخذ بعادة مثيلاتها في السن وبعادة نسائها، وهذا أقرب مما قرره الحنابلة، وإن كان الحنابلة يتمسكون بالنص لفظا وله وجه، لكن الأقرب للرجحان والله أعلم هو ما قررته.